تفسير الآية 19 من سورة الحديد يقول تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أي هذا حث وتشجيع كبير على الإيمان والمسارعة له والاستمرار عليه، أي وأيضا الذين صدقوا بالله ورسله وكتبه وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا بكل أخلاق إسلامهم وتشبهوا تماما برسلهم ما استطاعوا في كل أخلاقهم، ولم يتشككوا بأي شك ولا لأي لحظة في كل ما جاءوهم به، وكانوا سباقين دائما إلى الخيرات، مسارعين إلى كل قول وفعل خيري مسعد، تاركين لكل شر متعس، داعين الناس جميعا لذلك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، مدافعين عن الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير بكل ما أمكنهم من قوى فكرية ومالية وعلمية وحتى عسكرية إن احتاج الأمر للدفاع ضد المعتدين، أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. أي هذا مدح لهم إن فعلوا ذلك لتشجيعهم على الدوام والمزيد، أي هؤلاء الذين يفعلون ما سبق ذكره هم بحق الصديقون، أي الذين عظم وكمل تصديقهم بما جاءت به الرسل اعتقادا وفهما وفكرا وقولا وعملا، وهم أيضا بحق الشهداء الذين كرمهم وشرفهم الله في الدنيا فعاونهم بعد أن اختاروهم الإيمان بكامل حرية إرادة عقولهم على أن يخلفوا الأنبياء ليكونوا قائمين بالشهادة لله على أنه هو وحده المستحق للعبادة، وأن نظام الإسلام هو وحده الصالح لإسعاد البشرية كلها في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة، وعلى أن يدعوا غيرهم لهذا ويصبروا على أذاهم، بل وأكرم بعضهم باختيارهم ليكونوا شهداء يقتلون في سبيل الله، وهم الذين حتما في الآخرة مع الصديقين والشهداء المعروفين بعلو الدرجات، وهم المجهز لهم عند أمان ورعاية حب ربهم ثواب ونور عظيم لا يوصف مثل عظيم ثواب ونور الصديقين والشهداء، فهم في المنزلة التي تحت منزلة الرسل وقريبة منها، أي يلحقون بهم في تمام النعيم، وإن اختلفت درجاتهم فيه على حسب اختلاف أعمالهم الدنيوية لتحقيق تمام العدل، كما يقول تعالى في سورة النساء الآية 69: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني، وذلك حتما إضافة إلى ما نالوه في دنياهم من كل خير وسعادة بسبب إيمانهم بربهم وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم. قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أي وبعد أن ذكر تعالى حال السعداء في دنياهم وأخراهم يذكر حال التعساء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين، أي والذين لم يصدقوا بوجود الله وبرسله وكتبه وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وكذبوا بآياته أي دلالاته على تمام قدرته وعلمه سبحانه وأنه المستحق وحده للعبادة أي الطاعة بلا أي شريك، سواء أكانت آياته في الكون في كل مخلوقاته المعجزة المبهرة حولهم، أم آياته في كتب تتلى عليهم وآخرها القرآن العظيم والتي فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، أم معجزات على يد رسلهم لتأكيد صدقهم. هؤلاء المذكورون الموصوفون بتلك الصفات السيئة ومن يتشبه بهم هم حتما المستحقون لأن يكونوا أصحاب الجحيم أي النار الشديدة الاشتعال التي لا تحتمل، أي ملاكها بكل ما فيها من عذاب لا يمكن تخيله، المصاحبين الملازمين لها والذين يقيمون فيها خالدين أي لا يخرجون منها أبدا إلى ما شاء الله بلا تغيير ولا تناقص بل في تزايد وتنوع على حسب أعمالهم كجزاء في مقابل ما كانوا يعملونه في دنياهم من شرور ومفاسد وأضرار، وذلك بعد التعاسة التي كانوا فيها حتما في حياتهم الدنيا بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم.